المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. فصل في قدوم ركب آخر. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: ركب المتأخرين من الجهمية والمعتزلة ونحوهم كالرافضة والأشاعرة والماتريدية وأمثالهم ممن ينفون العلو والاستواء، فهم ركب متجمع من هؤلاء الطوائف. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وأتى فريق ثم قارب وصفه هذا، ولكن جد في الكفران. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله وأتى فريق ثم قارب وصفه، أي أن هذا الركب وصف الباري بوصف يقارب وصف الحلولية، هذا ولكنه جد في الكفران، صار أبلغ منهم في الجحدان والكفران. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فأسر قول معطل ومكذب في قالب التنزيه للرحمن. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله فأسر في نفسه قول معطل للاستواء ومكذب للنصوص، ولكن أظهره للناس في قالب التنزيه للرحمن. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إذ قال ليس بداخل فينا ولا هو خارج عن جملة الأكوان، بل قال ليس ببائن عنها ولا فيها ولا هو عينها ببيان، كلا ولا فوق السماوات العلا والعرش من رب ولا رحمن، والعرش ليس عليه معبود سوى عدم الذي لا شيء في الأعيان، بل حظه من ربه حظ الثرى منه وحظ قواعد البنيان، لو كان فوق العرش كان كهذه الأجسام سبحان العظيم الشان، ولقد وجدت لفاضل منهم مقا من قامه في الناس منذ زمان. قال الشيخ أحمد بن عيسى رحمه الله في شرحه: قوله ولقد وجدت لفاضل منهم إلى آخره، هو أبو المعالي الجويني عبد الملك بن أبي محمد، مولده كما في الكامل سنة 1400 من الهجرة، وقيل سنة 1400 من الهجرة، سافر إلى بغداد ثم الحجاز، وأقام بمكة والمدينة 4 سنين يدرس ويفتي ويصنف، وأما في الحرمين الشريفين وبذلك لقب،